الحمد لله، الحمد لله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بالمغفرة والأجر العميم والفضل الكبير. أما بعد أيها الأحبة، فقد جاء إسلامنا منظمًا لشؤون حياتنا جمعًا، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها. ومن الأمور العظيمة التي عني بها الإسلام تربية النشء، فلذات أكبادنا ومهج قلوبنا. عني الإسلام بذلك أشد العناية، لأنهم هم الجيل الجديد الذي يخلف آباءه في حمل هذا الدين وتبليغه. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أشد الحرص، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالأطفال ليحنكهم ويدعو لهم، ولا يتأبى عن ذلك، بل يحنكهم بيده الشريفة، ولربما بال الصبي في حجره فنضح بوله بماء ولم يضجر من ذلك. وقد كان يداعب صلوات الله وسلامه عليه الأطفال ويمازحهم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يتحدث مع الغلمان ويوصيهم: يا غلام إني أعلمك كلمات. كان يسأل عنهم إذا غابوا ويؤنبهم بعطف وحكمة إذا أخطأوا. كل ذلك بيانا لأهمية تلك الرعاية التي تؤهلهم في مستقبلهم ليكونوا لبنة في بنيان المجتمع الإسلامي الشامخ. عباد الله، جاءت عناية الإسلام بالتربية تربية النشء منذ مرحلة مبكرة من وجودهم، بل قبل وجودهم وتكوينهم. طلب من الرجل أن يبحث عن الأرض الطيبة التي يلقي فيها غراسه وبذوره، لكي يمتص الطفل من هذه التربية أحاسن مركباتها، لكي يمتص الطفل من هذه التربة أحاسن مركباتها. طلب منه أن يبحث عن ذات الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول الله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بعد هذا الاختيار الموفق بإذن الله تكون لبنة الأسرة الأولى. وكان طبيعيا أن يعيش بعد ذلك هاجس الإنجاب. لذلك دعا الإسلام الزوج عند الوقاع أن يذكر الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن أحدكم إذا أراد أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني الشيطان، متفق عليه. إن المسلم في قضاء شهوته ليس بهيمياً، وإنما هو يسير في طريق يثاب عليه، لأنه وضع تلك الشهوة في الحلال، ومن ثم هو يبحث عن النسل الصالح في أحايين أخرى. لذلك يتذكر ذلك الحديث الذي يساهم مساهمة فعالة في تربية طفله المنتظر. فإذا اختار المسلم حارسة قلعته امرأة تستمد تصورها من مصدر الإسلام، ولربما ضحى بأشياء سيضحي بخضراء الدمن، سيضحي بالمظهر البراق على حساب ذات الدين، ليبحث عن ذات دين ثم يهتم بتعاليم الإسلام، ومن ضمنها ذلك الدعاء. هو لا ينسى بعد ذلك أسوة بأنبياء الله الذين يدعون ويجأرون إلى الله بأن يرزقهم الذرية الطيبة الصالحة، فهو يردد: رب هب لي من الصالحين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي ذرية، رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لماذا؟ هو يرجو أن يبشر بغلام حليم، غلاما زكيا، بنتا صالحة كما رزق الصالحون والأنبياء من قبله. عباد الله، وحين يحين المخاض وتضع المسلمة وليدها، يستحب لوليه أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في الأخرى. لماذا؟ ليكون أول ما يطرق سمعه كلمة التوحيد، فيستقبل الحياة صافية نقية من شوائب الشرك، ثم يختين طفله كي يسير على الفطرة. وطلب الإسلام من الأمهات تغذية أطفالهن بالرضاع، وأتى بالأمر على صيغة المضارع: والوالدات يرضعن، فكأن الأمر مسلم به لا جدال فيه، وهو الحاصل. ومدة الرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى حسب توفره لدى الأم. عباد الله، إن الله لما خلق هذا الطفل الرضيع أمن له غذاءه بما يناسبه، ويكفل له العافية، ويحميه من الأمراض المهاجمة، ويكون جسمه ويكون جسمه وعقله، ويربي فيه الحنان، ويؤثر في طباع الطفل فينطبع بطباع أمه التي اختارها أبوه. امرأة صالحة عاقلة حين يشب ذلك النبات الطيب ويترعرع ويبدأ في التمييز البسيط، عليك أيها الأب أن تنتهز لحظات معرفته للكلام وترديد بعض الكلمات في تلقينه أصول دينه. الله، محمد رسول الله، أين الله؟ في السماء. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وتتدرج معه في التعليم البسيط عبر مراحل سنيه الأولى، تعلمه ذلك لتغرس الإيمان في قلبه بالتعليم، ثم بعد ذلك تحاول أن تنقله إلى ممارسة ذلك، فتعوده على الصدق وعدم الكذب، احترام والديه بكلمات مبسطة محببة تستعمل فيها اللين، ولا تلجأ إلى النهر والزجر إلا في وقت يستدعيه المقام. دعه يمارس الأمر بنفسه كي يقتنع. إذا رأيت أموراً محرمة علمه تحريمها، اجعله يمارس إتلافها أو الابتعاد عنها بنفسه. هذا مثال واحد. ارسم القدوة في مخيلته بأن قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيتخذك قدوة، فحذاري أن يخالف قولك فعلك، واعلم أن الطفل دقيق يرصد حركات الوالدين وتصرفاتهما ويطبقها على ما أمراه به، وإذا سنحت له الفرصة أباح عما في خاطره، وإن لم تسنح بقي ذلك تساؤلاً يحز في خاطره ولا يستطيع له تفسيراً، ومن ثم لا ينتفع فيما بعد بأوامر والديه وتعليمهم. إننا نرى كثيراً من الآباء قد رسم قدوة سيئة في أذهان أولاده، إما بعدم اتزان شخصيته هو كأب، يجب أن يعرف مسؤوليته فيترك ما ينبغي تركه ويأتي ما ينبغي إتيانه، ولذلك تجده يكذب بل ويعود ابنه الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة لابنها: تعال أعطيك، قال: ما تعطينه؟ قالت: تمرة، قال: لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. والقسم الآخر رسم القدوة بما يعرض على الشاشة أو عبر وسائل الاتصال من نجوم خافتة ومن أبطال باطلة ورسوم متحركة، فهم ذلك الطفل أن يحفظ أسماء الأبطال المزيفين ويعلق بسمعه ذلك الصوت الشيطاني من نجوم هي في الحقيقة رجوم تحطم التربية والمثل في كيان هذا الطفل البريء الصغير. واعلم اعلم عبد الله أن ابنك سيسير على تربيته حسب الطريقة التي خططتها له، فإن رسمتها بالفضيلة ولونتها بالحقيقة أثمرت الثمار اليانعة، وإن رسمتها بالرذيلة وشكلت أصباغها بالكذب وعدم الاتزان آتت أكلها حنظلاً وحسكا. واعلم أخي المسلم أنك بتربيتك تريد أن تصنع طاقة بشرية ورجلاً أو امرأة سوية، وأن تتعامل مع مشاعر وأحاسيس ولست تتعامل مع آلة. تريد بتربيتك هذه أن تصنع المستقبل القريب، وهو بدوره سيصنع المستقبل البعيد، فأسهمت أنت بصنع المستقبل بحاضره ومستقبلك ومستقبله. إنك بهذا لابد أن تستشعر المسؤولية والأمانة التي كلفت بها، ولتعلم أيها الأب أنك قائم على عمل جليل، وأنك تزرع شجرة تثمر في حياتك وبعد موتك، حيث الولد الصالح الذي يدعو لك، وكل عمل يعمله طفلك وولدك بعد ذلك وأنت عودته عليه وشجعته فيه كان لك من الأجر مثل ما له، الدال على الخير كفاعله. فاحرص وفقك الله للخير والصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، حينما ينزل إلى الساحة ساحة التربية شخص غريب أو امرأة غريبة، ويبنيان بناء الطفل الشامخ على تصوراتهما وأساليبهما التي ربما جانبت الصواب في كثير من أمرها، حين ذلك يخرج الطفل مزيجاً من ثقافات وأساليب ملفقة، فتارة يأخذ من أبيه وأمه، وتارة أخرى يأخذ من ذلك الغريب أو الغريبة أو الجهاز الغريب الذي يحضنه بين يديه، وبالأحرى أنه سيأخذ من القريب إليه والذي يتولى أمره ويكون ملازماً له. ويحس الطفل بعد ذلك بعدم حنان أبويه عليه وقربهم إليه. إن التقليد قاد بعض الأمهات إلى ترك أجهزة التواصل والألعاب، أو ترك أولادهن تتولى جميع شؤونهم الخادمات أو المربيات المزعومات. والسبب الأول هو البعد عن التصور الحقيقي للإسلام، فبالإسلام تعرف المرأة أنها ذات رسالة، أنها ذات رسالة تؤجر عليها إن أدتها كما يريد الله سبحانه وتعالى، وتعرف أنها داعية تأمر بأمر الله وترعى المسؤولية وتعد أبطال الأمة الإسلامية. لقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نساء قريش، فبماذا مدحهن؟ وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. ما السبب يا رسول الله؟ قال: أحنى على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أحنى على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. متفق عليه. مدحهن بالحنان المتدفق الذي يبعث على التربية السليمة، إن التأثير على الطفل يكون من الأقربين الذين يحيطونه، وهذا المحيط يجب أن يكون ضيقاً في الصغر. هذا المحيط يجب أن يكون ضيقاً في الصغر لأجل تأسيس التربية، ثم يتسع هذا المحيط، ثم يتسع هذا المحيط رويداً رويداً، حيث كان الطفل بدأ بالتفريق وتشبع بالمبادئ والأصول. ولعلنا نلمس الأثر المنزلي على كثير من السلف، حيث الأريج الفواح في أجواء الإيمان. هذا أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، ذلك اليتيم اختارت له أمه القدوة الصالحة وربت فيه تلك القدوة، اختارت له صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، وقالت له: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فقبله صلى الله عليه وسلم، وعاش أنس في كنفه صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لا نجد من المجرمين أحد لا نجد من المجرمين أحدا غالبا إلا وكانت نشأته الأولى المنزلية غير متزنة، إما بتخلخل أسري أو بنية غير إسلامية. فالله الله في أبنائكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وبتربيتك الحسنة حينما تحفظ ولدك القرآن، تلبس تاج الوقار يوم القيامة، وتلحق به في منزلته الرفيعة إن كنت أقل منه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المربي الفاضل محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه، اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، وألحقنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واهدهم إلى صراطك المستقيم، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم مولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه. ومن مولي من أمرهم أمرا فرفق بهم، اللهم ارفق به، اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم كن لهم في الفلوجة حيث يجوعون يا رب العالمين، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم يسر لهم طرقا توصل لهم ما يطعمهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أطعم جوعتهم ولم شعثهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من الصالحين واجعل لنا لسان ذكر في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.